EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. قلنا المحسن المنفعك جريد في الدستريس عالي خلاص كده طيب بعدها ميبي اقول لك كده اقول لك عملنا له اكس راي. عايز بقى حاله تقيله شويه بقى ابدا اديك انفستيجيشن عشان اسهل عليك. يعني اقول لك كده عملنا اكس راي لقينا عنده وايت لاين كده يا كابتن خير محتاج حاله تنضى انها ارضيه تمام ايه لا صعبها شويه بلاش اكس راي. اقول لك تعمل بلاد جاز واديك ارقام بلاد جاز فيها ايه فيها هيبوكسيا وهايبركابنيا ده برضه ستيل انت كده ايه محتار شويه هي ارضيه ولا لا. انا ما بقول لكم ازاي بتحط سالنس كيو على فكره بقى يا جماعه انا لسه هتكلم في ابو زعبه يعني هتكلم كتير جدا في الاسئله اوعدك يعني كل فكره هتكلم فيها لازم معايا فانا عشان بس النهارده براجع بس بسرعه اول خمس مره فالمره بقول لك لما يجي في الامتحان ارض اف سي كيو اللعب عليك على كده خلاص هديك بلاد جيمز اقول لك كده العيان ده جاي بريماتيور بيبي مش عارف وعنده ستريس شورتي افتر بيرث وير وسبت ريت كذا كذا وعنده الاكسجين بريشر مثلا زي 60 سي او 2 مثلا 62 هايبر كابنيا البلاد البي اتش 27 ده خلاص لا لا ده ارض اس ليه ده عيان عنده سيفير ستريس. ايه الدليل ايه الدليل الدليل عيان جاي عنده بلاد جاز وحش قوي عنده هايبوكسيا وهايبر كابنيا وعنده اسيدوز واحط لك ده اختيارات احط اختيارات هتكون ايه عارف هتكون ايه اما هتكون ارض اس من الرواكب او هتكون ايه اما هتكون ترانزيت ترانزيت اكيميا اوميبول معايا او هتكون بقى موضوع ثالث النهارده اللي هو كونجينت نيمونيا او يعني ده احط ايه احط بيكويم اسبريشن واختار بقى قصدي قصدي النهارده كده اللي فاضل لي في الحصه عايز اقول لك ان هو بناخده ليه بناخده بقى قصدي يعني عايز بقى اخش على ترانزيان تاكيميا ده ما باخد فيه او مثلا زي بيكويم اسبريشن بس تعرف دي كده كده ليتس كيو عباره عن ايه نيونيت وعنده بس اسمها كده عمال كده يعني هاوس ابروش يلا بقى الارض لسه قلنا اهو في اربع كلمات وعلمنا عليها نيجي نشوف بقى كده لما يجي في امتحان حاله من تراث التكامل هيتبان ازاي؟ ايولي فيها ايه يعني؟ خلاص؟ اول حاجه بص كده يا ريت تكتب معايا برضو اللي هقوله في الامبوينت اول حاجه هيبقى ايه؟ هيبقى فول فيرم بي يا اهم فعلا اكتبوا معايا معلش اكتب معايا كلمه دي فول فيرم بي هتكون ايه؟ فول فيرم بي. طب ادي واحد نمره اثنين هيكون ديليفرد بايه؟ ديليفرد باي سيزيريان سكشن خلاص دول زودتهم بس على النوتس الباقي كله موجود معايا بقى شويه بقى. ايه بقى موضوع ايه موضوع الترانزيت فيت اوف كيبورد؟ اولا من اسمها هي ترانزيت يعني واضح كده ايه؟ واضح ان هنا الفورس بتاع الديزيز هيبقى سور اجريسيف يعني هوب يعني عايز حاجه فعلا صح تعرف النهارده ف 24 ساعه عامله زي الفل اسمها ترانزيت معايا او بص حد بقى امبارح قال لي ايه امبارح في الحصه؟ حد قال لي ايه؟ جه حد بقى الناس اللي هو بيقعدوا يعني يتكلموا كده ويصعبوا على نفسهم قالوا ايه؟ قالوا لما انت قلت قبل كده ان الارض اس دوت لو قعد عايش اربع ايام الكورس هيبقى ريجريسيف ده لو قعد عايش فاكر ازاي؟ وازاي يعيش؟ هيعيش بايه؟ هيعيش في اخر مره امبارح هيعيش بميكانيكال وقصه استحاله اقول ده ترانزيت ايه؟ ده تبلور ده سيفير ستريس هنا العيان من غير اي ايفورت 24 ساعه بيلعبها كويس خلاص؟ طيب ترانزيت عايز اخر فكره باختصار انا بس بجمع كده ان الحاله ديت مفاتيحها فين اهي ترانز بص ترانزيان وتاكيبنيا كونتر واتولد ايه؟ فاكشن واحد اربع كلمات في الحاله دي او شق في كده شوف بقى فين بسرعه انتوا عارفين اللنج اهي اللنج افتر بيرس هي عباره عن ايه اهو؟ ابص الفيولاي فيها ايه؟ فيها فلويد قلنا قبل كده الكلام ده وقلنا عادي جدا ده في فلويد بس اتكون ايه؟ اتكون في ايه؟ اتكون في سيرفكتنت مفيش الفلويد ده افتر بيرس مصيره ايه؟ ابسوربشن تفتح اللنج اللي فاكس خلاص وتقول له ده يتشد اللي بينكم حضر ولاده في القصر عين او فايكس يلاحظ البيت ينزل في اول ساعه كده بيسجلها شويه احنا عارفين نعمل ايه بس هي كده كان معقول يعني ازاي؟ عارفين كويس قوي ساوي ايه؟ سببه مش ده مش قصدي ده ساوي في شويه فلويد بعد ساعه احنا نروح ابسوربشن اوقات يحصل كده يحصل ايه؟ السبب مش معروف يحصل ديلي يعني ايه؟ يعني مش بساعة في خلال يعني يوم ديلي انت دي ابسوربشن اوف لانج فلو السبب فيه الله اعلم خلاص؟ ايه اللي يحصل بقى كده؟ طفل يقول لي بقى يقعد ايه بقى؟ يقعد كده في الجبن ايه؟ كام ساعة؟ بقول كام ساعة؟ اقصاها كام؟ اقصاها 24 ساعة اقصاها يعني اقصاها يومين بصراحة معايا؟ سببها ايه؟ سببها ديلي دي ابسوربشن ان ذا لانج ايه؟ ده يا جماعة دي فيولوجي ان ذا لانج فلو طب خلاص مش عارف مين. نشوف بقى الكرايتيريا. بص هبدا اقول كرايتيريا وقال اول حاجه زودنا بعض ايه في الدوز فول تيرم عكس الار دي اس كان ايه كان بري تيرم. ثاني حاجه زودنا فيريانت سكشن. على فكره البري تيرم مع الكسرات الار دي اس برضه كوما مع سكشن دي مش هتفرق. اللي جاي هيفرق اللي جاي هيفرق ترانس فيجنيا الديستريس ادفيرس ادفيرس اشمعنى؟ اقول لك واحد نازل ميه معاه في اتولد ميه معايا ما عرفش يمتصها بسرعه بينها اكيد يا جماعه ادفيرس عكس الار دي اس اوردي اوردي السيناريو السيناريو الكومن يكون شورتلي شورتلي افتر بيرث وان كان قلت 50 مره مي بي في الار دي اس يبقى عندي ديستريس ادفيرس لو كان البيبي اكستريم بريماتشور ضايع خالص يعني وقتها هينزل تحت نفسه. طب مش ايه بقى اللي باين بقى؟ ان هو ان هو مايلد ستريس حتى بص كده عامله ازاي بيقول لك مايلد ستريس كلمه مايلد معناها ايه؟ يعني معناها ايه؟ معناها اقصى كده ايه؟ اقصى بصراحه يعني تاكيميا وحتى لاحظ سموها تاكيميا. بص مي بي مينيمال ريفراكشن بص مينيمال ريفراكشن تحس بالكلمه يعني ايه؟ يعني انت عايز حد يعني اقصى جريد 2 ستريس اقصى جريد 2 عكس مين؟ الار دي اس قلنا ايه؟ قلنا العيان بين بالتاكيميا قوي قوي قوي قوي والاكشن ماركت وات الاكشن وجرانتنج اند مي بتاعه كلها مقارنات مقارنات بين ده ايه بين ده وبين ده بعدها امبروفمنت 24 ساعه بقى زي الفل. على فكره ده ايه مش 24 ساعه هو كل ساعه تعدى عليه عد كده ايه ده ده بيتحسن يا ترى ازاي بقى ده بعد 6 ساعات عد كده 12 ساعه ده قد شويه الاول 24 ساعه ده بقى خلاص روحي روحي اوكي. طيب عايز بقى الحاله سهله قوي بقى سهله قوي او مديك اكس راي ليه؟ هقارن اهو في الارض اس كان عندي ايه؟ في الارض اس كان عندي اكس راي اما وايت تانك دي كونديشن اما لانجي في ايه؟ اما لانجي فيها مين يكمل؟ مين يذاكر؟ ريتيكلو جالر ابيرنس وده عباره عن كده حته بيضاء صغيره كده عشان كده ادرك لا خلاص؟ هنا هقول لك كده ايه؟ هقول لك العيان ده كده اتعمل له اكس راي خلاص؟ لقينا فيها ايه؟ بص اهو لقينا فيها كده لقينا فيها ايه؟ لقينا فيها ميه ميه يعني ايه؟ مثلا هنا هنا كده في لانج فيشر الاقي كده كده خط كده خط كده ابيض واضح شويه هنا كده اللونج هايلاند الاقي فيه بياض اللي اخذ معايا عامل يا جماعه واخذ اكس راي بالظبط زي ايه بالظبط زي المنظر دي زي كده منظر عيان عنده زياده في زياده ان برونكو باسترال ماركينج اذا ما خدش اكس راي ما يبعدش يعني لحظه مؤقتا هتعرف ليتر اون شكلها عامل ازاي. المهم يعني بلاقي مظاهر الميه بحس حاجه قصه مختلفه جدا عن قصه مين؟ الارض ايه اللي جاب دي؟ ارض اس عباره عن حته بيضاء صغيره او وايت لاينز. التريتمنت برضه مختلف ازاي يعني؟ التريتمنت حط على اوكسجين بس اوكي وسيب بعد 24 ساعه تبكي خلاص ابني خف روحي ايه؟ روحي ايه؟ لو انتم ناقصين في كده اوقات ما انا بشرح لك ايه؟ اقول لك بص على النوت وكلمه كلمه معايا بيكون ايه دوت؟ بيكون سؤال ريتن على بعضه معايا مثلا زي مثلا بيكون حاله امتحان الراوند جوه ستيشن قصدي مثلا تريتمنت انفستيجيشن واوقات اقعد اشرح الموضوع البوينت بيكون قصدي ايه؟ بيكون تجارب الامتحان بروبلم سولفنج تفاري معايا تعب الفكره مش راس وخلاص يعني تعب الموضوع في بوينت قصدي ايه؟ يعني مثلا اهو بقى تيجي ان حاله الامتحان مشهوره جدا جدا والطالب اللي سابق فاكر ايه؟ اي يونيت ها؟ ديستريس يبقى ار دي اس اشرب ده افهم في حاجه تعرف طيب ده ازاي يكون فول تيرم بيبي تختار ار دي اس ازاي يعني معايا ازاي يكون قايل لك ان عيان تكبني بس تختار ار دي اس ما ينفعش ار دي اس اقول لك تكبني يا ريت عام ريتراكشن جراكن ستانوزس والى اخره مفهوم ازاي اديك بلاد جاز نورمال خلاص واي ار دي اس هنا يا جماعه ممكن اديك بلاد جاز اقول لك العيان دوت مثلا زي الاوكسجين تاني 90 ده هنا نورمال طب ازاي؟ حد يقول لي ايه؟ بينك ماشي اوكي وانا يا جماعه لما اقطع كل المنهج ما انا عندي هيبوكسي بلاد جاز طبعا ده عشان خاطر افضل محافظ على اوكسجين تنشن نورمال لسه هنحل اسئله كتير على مين؟ على الكلام ده طيب ماشي؟ طيب نيجي بقى اللي فاضل بقى نمونيا نمونيا والله ما جاتش امتحان ولا مره قبل كده كايه كام سي كيو انا بتكلم على ام سي كيو خلاص النمونيا اللي هي اسمها ايه؟ اسمها كونجيتال نمونيا معناها من اسمها الطفل اتولد ادفيرس عنده ايه؟ عنده نمونيا واضح كده ان الباثولوجي معايا بدا فين؟ بدا جوه الله حضرتك يعني الطفل عنده نمونيا يعني قالوا المنظر كده قالوا الفكره هنا واضحه جدا ان الام عندها ايه؟ الام عندها بريماتيور ايه؟ بريماتيور رابشر. بريماتيور رابشر اوف ايه؟ اوف ممبر. اهو لما اقول لك رابشر ممبر يا جماعه مش قصدي انها اللايكور كله بقى درين، قصدي بقى فيها ليك. بص اهوت في ديب اهوت فينا فلويد بس في حاطه ليك من الاخر يعني هنا في ايه؟ هنا في كده الشارع مفتوح راح طلع انفكشن فين؟ على البيبي وعلى الام. خلاص يوجوال مين؟ تي كولاي. ليه؟ بقول لك هو بالظبط تي كولاي وان كان ممكن حاجات ثانيه زي مثلا في الاستيريو ريستريكت ريستاف. خلاص يعني مثلا في لاحظت حاجه نمره واحد ايه؟ واحد تي كولاي، واحد تي كولاي. خلاص ايه يا جماعه؟ الكتاب حط الاستيريو في الاخر ماشي اوكي فالفار يعني التاسك تريب اقوى شويه بس محدش امتحان ينسى الاستيريو. الاستيريو بتاعها مشهوره قوي. طيب ماشي ايه بقى بقى القصه؟ بقى القصه ابتدى اهو اورجانيزم عامل الام ايه؟ عامل عند الام ايه؟ عامل عند الام كوريو امنيكس. يعني بقى في بقى في هنا كده في المكان دوت في انفكشنز. وطبعا البيبي طبعا البيبي لايكور في انفكشنز، البيبي جاله ايه؟ جاله انفكشنز معايا. بدا ايه؟ بدا بقى تبدا ايه؟ تبدا تحصل ايه؟ تبدا تحصل النيمونيك ايه؟ النيمونيك بروسيس. نيمونيك ايه؟ في اللندن. ماشي خلاص يعني. بدا يتولد. عدد الستريس امتى؟ والله بقى هي الديبند. ليه يعني؟ يعني الديبند هو الانفكشن طلعت له قلب قلب قد ايه قبل ما ينزل؟ ساعه قبل ما ينزل؟ طب يوم قبل ما ينزل؟ طب يومين؟ الحاجة كده بتقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك الستريس وذن يعني معاك كده يقول لك ايه؟ الستريس in the first ايه؟ in the first few hours of the after birth. هو بدري معايا؟ انما قال العيان دوت ممكن ينزل في الستريس at birth. خلاص لو ايه؟ لو النيمونيك بروسيس بقت خلاص بقت استبلش جوه بقت محترمه. يعني هنا على فكره باي ذا واي برضه مش قصدي النهارده اقول لك فرق بينهم بعضهم بالستريس امتى؟ لا انا عايز حاجات اقوى من كده. ليه ما كانش بتتمنى حد فيك حد على فكره تديك حاجه داتا بس عايز حد بس يفهم شويه. اذا هنا الستريس في اول ساعات معايا ولا اقدر اقول ان هو ات فيرست لايك ان معايا وهو رد ان هو شورت افتر فيرست رايت ارد ان هو يعني على حسب البروسيس حصل قد ايه. طب ماشي شوف بقى عايز بقى ايه؟ عايز بقى اسهل لك او بقفل لك حاجه اديك اكتب معايا اديك بلاد بيكشر معايا مين بقى يكمل معايا بقى؟ هقول لك ايه؟ هقول لك بلاد بيكشر فيها ايه؟ هقول لك فيها ليكوسايتوز. ايوه ليكوسايتوز معايا كام؟ اكتر من 15,000 واقول لك ايه؟ واقول لك العيان ده عنده ايه؟ عنده بولي مورفوزس. واقول لك العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده فانديميا. طبعا كل اللي قاعد اعتقد فاهم بتكلم فيه خلاص؟ طبعا يوم ما تيجي ديت انا كده خدمت كلمه كبيره قوي. ليه؟ لان بقول لك يا ابني اللي مش فاهم يفهم دي انفكشن دي بكتيريا. اذا ايه؟ ابعد خالص عن مين؟ عن ارتس وعن سيتي ارتس. فين ازاي؟ بصراحة بيديها في الامتحان لو انا لو انا في الامتحان بيديها للبطل عشان طالب يعرفها خلاص. طيب بعدها بقى هسألها اكتر وقت عليه او بديك اكس راي اقول لك كده اتعمل له اكس راي لقينا فيها فيها ايه؟ اكس راي طبعا اللي خد اكس راي عامل هيعرف نيمونيا. نيمونيا معناها كده ايه؟ معناها كده حته كده حته من اللنج كده ايه؟ جزء من اللنج ابيض يعني لوفر نيمونيا او لوفر نيمونيا حسب الظروف. برضه يوم ما اقول لك الاكس راي فيها كونسلريشنز فيها نيمونيا يعني ما كده كده يبقى الحاله ايه؟ التريتمنت ايه؟ هيبقى انتي بايوتيك. يا ريت تبقى انت عارف النهارده انا النهارده عامل ايه؟ بفرق بين موضوع كبير خدناه وبين حاجات صغيره على سبيل ايه؟ ديفرنشال دايجنوزيس. اوكي؟ اخيرا بقى النهارده ناخد كلمه على ايه؟ على ليكويا ابريشن. الحقيقه يا جماعه ديت الام كيو بصراحه صعب جدا. ليه؟ اصل هي مهما عمل ها؟ هتبان. يعني ازاي؟ ليه؟ اصل لازم يقول لي كده الطفل عليه ميكونيا وطالما قال كده يبقى خلاص. خلاص؟ عايز تقول ايه؟ بيبي خلاص تيجي سؤال اس كيو يبقى خدت خير وسؤال خدمه يعني. انما ريتن لاش ولا مره، انما كل مره وانا براجع اقول لك يعني حجمها محترم شويه. خلاص؟ مع كل قاعد في الشارع حد يعرف يعني ايه الكلمه اسكريشن، انا قصدي ليها يعني اهميه لتوفار. بقول لك جهز ريتن احتياطي. جهزها معناها ايه؟ معناها ما تجيش محاولة بره معايا؟ احنا مجرد بس جهزها احتياطي. ميجونيوم ايه؟ ميجونيوم اسبريشن سيستم. مع بعض يا باشا. اولا القصه ايه؟ القصه انت عارف بالنسبه لما البيبي يتعرض النيوترو ليه ستريس. بقول ايه؟ لما البيبي انديوترو يجيله ديستريس. تيك كير بقى كتير منكم فاكر ايه؟ فاكر ايه؟ فاكر ديستريس، ديستريس انديوترو معناها ده ديستريس. انا قصدي لها اولا ديستريس انديوترو معناها ايه؟ معناها هايبوكسينج يعني معناها بلاسنتا انسفيشنسي. خلاص؟ وات ايفر المشكله اكيوت او كرونيك. ايه الكلام دوت؟ مثلا زي اتعرض لهايبوكسيا كرونيك. يعني ايه هايبوكسيا كرونيك يعني ايه؟ يعني كده جنب ريفلكس. البلاسنتا الفيزلز كل يوم بيحصل لها فازوسباز والعيان اسكندرومايز مع الوقت دي كرونيك. طب اكيوت ده بقى اكيوت حاجه اكيوت اكزامبل مثلا زي بلاسنتا سيبريشن معايا اكسدنتال هامورج مثلا كورد بلاس ده دي اكيوت. هنا او هنا في ايه؟ في تكسر حصل. طيب يوم كده ايه؟ بيحصل ريفلكس فيجر ستيميليشن تقوم السفنكتر بتاعته ايه؟ كتير الفلتة ثابت راح الميكونيوم كان الميكونيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن جي اي دي سيكريشنز موجودة في البيت تخرج امتى اخر بس خلاص غير مسموح بوجودها اليوترو. خلاص انت خايف منها ليه؟ خايف منها ده كلها عبارة عن ايه؟ كوليسترول عبارة عن بيلوبين عبارة عن بايل اسيد. المهم يعني هنا المشكلة بقى ان الميكونيوم خرج فين؟ خرج اليوترو. بص يا جماعة وليه يعني؟ الصراحة ايه يعني؟ ليه؟ البيبي مش فارق معاه بيتنفس بس. طيب وكمان جت كده راح تدخل فين؟ عند النوز. مش فارق ليه؟ لسه ما تنفسش يبقى واقف عند النوز. بص فين؟ واقف عند اللاركس. واقف فين؟ واقف فوق الفوكال كوردز. دايما لما انا جيت ولا اي مشكله ليه؟ الاوكسجين جاي بس. اذا ما اهميتها فاهمها الكرود ده يعني اهميتها ايه؟ لا اهميتها معناها ان في مشكله عند الام والبيت. خلاص ده بالنسبه لي انا امتى بقى عندي مشكله؟ لما يجي يتولد بقى. بص هو بقى جيت ولد راح واخد اول نفس ايه اللي حصل بقى؟ راح داخل كل الميكونيوم على مين؟ ده دخل ايه؟ ده كان واقف على الباب بتاع ايه؟ بتاع الاركس. اتنفس راح داخل جاري فين بقى؟ على ايه؟ على الايروي. خلاص؟ دي مشكلتي. طيب اذا بص قبل ما ابدا اشرح بسرعه ورا معاك الكلام في النص يعني لو انا قدرت ادفرس ان انا اعمل بروبر ساكشن خلاص قبل ما ياخد اول نفس يبقى انا ان شاء الله باذن الله كده يعني هقدر اقلل جدا المشكله وحلها. خلاص؟ بس برضه مش مضمونه. ليه؟ ممكن ينزل يتنفس خلاص ايه يعني اذا في النهايه دي خطوره الكوين بري انا بس الناس اخطر. ليه؟ ممكن الام تروح فيها او الطفل يموت اخطر جوه لان وجود الكوين معناها ايه؟ بص معناها ايه؟ اول كلمه معناها ان في عندها هيبوكس. خلاص؟ طب ماشي يا رب. دلوقتي نبدا كده بسرعه نعمل بسرعه كده اللي يكون الباص هناك الباص فيسيولوجي الكتاب اللي جايبه انا شرحه عشان بس تفهمه الباص فيسيولوجي ادي التراكيه هي التراكيه البرونكاي هو البرونكاي وادي المنظره اهو. طيب دلوقتي دخل النمونيا بروف خلاص هيبهدل النظر هيبهدل المعنى فعلا. ليه؟ اولا دخل اهوت دخل هو عباره عن ايه؟ عباره عن بارت يعني كده عباره عن انفكشن مخفف يعني عباره عن فلويد معايا بس كل مكان اولد يعني ايه؟ خرج بقاله فتره جوه كل مكان كده بقى ثيك خلاص فيك يعني ايه؟ وحتى بقى لو مش فيك حتى دخل في الاير واي قفلها ايه؟ قفلها كومبليتلي خلاص كلها قفلها بارشلي بقى عندي جديد ادي اول مشكله نمره اثنين يا جماعه في ايه؟ بايل اسيد تخيل بايل اسيد جوه اللنج بتعمل ايه؟ هتعمل كيميكال نيمونايت نيمونيا يعني نيمونيا حاجه ثالثه مش كل يوافقني الراي ده عباره عن فورين بادي فورين بادي لو مش موجود في اللنج يا جماعه موجود في اللنج هاي فيفر اللي يحصل مش اطب اللي ده الصح اللي بص لو حصل حاجه بهدله للنار على كل المقاييس. طب نشوف بقى الكلينيكال بيشن بيبقى هو اتولد اهم حاجه ايه؟ بعرف منتهى الصعوبه بعرفه ليه يا جماعه؟ انا اهو قاعد اهو في العمليه خلاص مين معايا طول الناس؟ يا دكتور على فكره انا بعمل بي دي لقيت بيكون بي دي ايه؟ عارفين الاسبوع اللي عملنا سونار من كام ساعه كده شفت ميكوني ده نعرف استنار ده ميكوني اذا القصه مش بتسرني يعني هي مصيبه ان خلاص بقى في ميكوني معايا ايه؟ معناها ايه؟ معناها حصل ستريس وعناها بقى يلا ربنا ينصر بقى اعرف اشيل معظمهم قبل ما اخش الغرفه. طيب ماشي اول كلمه ايه؟ بروجريسيف ستريس معايا؟ طيب معاك ستريس بيبدا ادفيرس ليه؟ ما هو بلع بقى بص ادفيرس يا جماعه عمل انهاليشن ادفيرس. طب مين يقول لي دي ايه دي بروجريسيف؟ ها؟ ده اللي بينكم ايه؟ ازاي الكلمه دي صراحه جت في حاجه؟ صراحه فعلا بجد ليه يعني؟ قال لي ان بص ده لما دخل فتاك دخل اهو دخل دي اول مصيبه. ليه يعني؟ ده لسه يحصل ايه؟ ده لسه كيميكال نيمونايتس ده لسه انفكشن اون توب يعني منها يعني الدخول وعامل ستريس وده اول القصه يعني قفل شويه اير ويز عمل انتديما عمل بلاس ده اول المصيبه لسه جاي جايه منين جايه من وجوده وهو في باي اسيد هيعمل نيومونايتس جايه من وجوده هيعمل انفكشن اون توب اذا دي بروجريسيف انفستيجيشن بقى اعمل اكس راي بصراحه يعني عايز اعملها ليه مش تصير لا بعرف اعملها عشان اعرف اللنج بتاعتي قد ايه بهدلت الاقي كده ايه الاقي فانكشنز حته سوداء لانفيديما حته بيضاء كولابس ده منظر اكس راي بص هو فانشي وباستل دي ديت دي كولابس او بيبي نيمونيا لو لاحظت الطب اوف ذا لنج معايا اند ارياز دي اند ارياز اوف اوفر انفليشن ابتدي قدام شويه يا جماعه طب انا ليه تاكل كده يوم ما داوت في النوت كلمه على عينيا يعني تدودها ليه عشان خاطر مرتبط بيها فكره اللي منكم قرر كده باختصار الباستيولوجي اكس اكس رين هيتعمل اكس رين يعني جاب منين حاجه بيضاء عشان دي كولابس طب منين كلمه اوفر انفليشن او هيبقى عشان ايه تديما يبقى ده معناها يعني دي معناها بقى ليه كومبليكيشن نمره واحد ليه مصر عايز راح اشتغل على البرتين او البرتين الاول البرتين هايبوكسيك اسكيمينج ثرابس افضل دي او في اوعى بتفكر ان المشكله بس الميكونيا المشكله ان وجود ميكونيا معناها ان في مصيبه حصلت معناها فكر طب الطفل هنا ورد يجي له هايبوكسيك برين دامج ليه؟ عد معايا منين؟ نمره واحد من الاوريجنال كوز الكوز الاصلي اللي خلى الطفل يجيب ميكونيا نمره اثنين والولد بقى ادفيرس معايا عنده هايبوكسيا في السنتر وكمان الروي مقفوله ده مصيبتين بسرعه واحده ان البشره اهو ان وجود هايبوكسيك برين دامج بارشلي من الكوز الاوريجنال معايا اوكي اللي هو اول كلمه عندك في الايتيولوجي وبارش منين وبارش من وجود ميكونيا بتاعت في ايرويك اخيرا خالص نيجي بقى نيجي دي التريتمنت اهم كلمه هو بروبر ايه بروبر ساكشنينج اوف ميكونيا فروم ذا ابر ايرويك الميكونيا تسكين طبعا اراوند الارز ببدا كده ادخل ايه ادخل التيوب بتاعتي وابدا كده اعمل ساكشن اندر فيجن وبعدها بص وبعدها روح يا ابني عشان خطر ليه انا عارف ما يبقى قوي مهما عملت اكيد في شويه من غيرهم مني فين على الايروين انا خارج ده المستشفى احط حضاره اعمل اوبزرفيشن واديله انتي بيوتكس ليه انا عارف هيجيله نيمونيا انضم معايا واطمن عليه وعلى فكره باي ذا واي اوقات كتيره جدا جدا بيعوز ايه اوقات كتيره جدا بيعوز العيان يلحقنا على ميكانيكال فنتيليشن خلاص بعد ما شرحنا كده اكيد يقولوا لي اه انت عملت ليه لا انت عملت ولا مره في الثاني خلاص اشطب على ايه اشطب على كلمه ميلتي اسبريش او يعني لو مره خلاص يعني يعني بيشرب ليه اما فري تيرمز معايا مش عارف يمنع يعني ليه ايه راي يعني اما فول تيرم مش فايق يعني هتعمل ايه ركب رايل وعلى الكوز ان القصه تكون انا متفاهم نيجي بقى يا جماعه موضوع النهارده موضوع النهارده على فكره بالعربي العربي او ايه او التكوين بالعربي انت عايز تسوى مين عايز يلا يا جماعه خلاص بس